يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحوض حوض إبل فأصاب صاحبا له معه رجل يمشي فأصابه من ماء الحوض، فقال الرجل الذي أصابه الماء يا صاحب الحوض هل الماء نجس؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، يا صاحب الحوض لا تخبرنا. لماذا؟ لأن السؤال عن ماء الحوض تنطع، والمتنطع هالك، والهالك لا جواب له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.